يكفي القلادة من أعضاء العنق، وفيما ذكره وفقه الله وسدد شيء كشف لكثير من الأمور التي تكون في أذهان الشباب والتي أيضا ورد بعض التساؤلات عنها. هنا أسئلة كثيرة مع الشيخ كما ترون من هذه الأسئلة، ولا شك أن هذا يدل على قرب الشباب منكم ويعني يتمنون أن يأخذوا من علمكم، وأيضا كذلك حرصهم على أن تمدوا هذا الوقت كي يستفيدوا منكم. هناك أسئلة وردت من الرئاسة العامة لهيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر، لعل أعرض بعضها وأمزج ذلك بعض الأسئلة التي تأتي هنا. أول الأسئلة التي وردت منهم يقولون: فضيلة الشيخ جزاكم الله خيرا، هل نشر بعض القضايا التي تم القبض عليها من قبل الهيئة عن طريق الإعلام كالإنترنت يعد من إشاعة الفاحشة؟ نعم، بلا شك الواجب الستر، من ستر مسلما ستره الله الدنيا والآخرة، والذي ينشر مثل هذه الأمور هو ممن قال الله فيه: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فيجب أننا نتعاون معهم ولا نفرح بأخطائهم وننشرها بأي وسيلة، ما ننشرها لا بالمجالس ولا بالإنترنت أو ما تسمونه ولا بالصحف والجرائد، لأن هذا معناه تجريح لنا نحن، تجريح لنا نحن، لأن هؤلاء هم خيرة المجتمع وهم قائمون بواجب عظيم، فإذا جرحناهم فمن يقوم بهذا الواجب؟ يعني تبون ملائكة ينزلون من السماء يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر؟ الله جل وعلا جعل الرسل من البشر، ما أنزل ملائكة للبشر، أنزل رسل من البشر يدعونهم ويعلمونهم، فهم بشر يحصل منهم الخطأ ويحصل منهم، لكن تقويم والتعاون يكون بالنصيحة معهم سرا لا يطلع عليه أحد. نعم، أحسن الله إليكم. معالي الشيخ، هذا أحد الشباب يسأل يقول: إذا ظهر المنكر في مجتمع ولم يقم ولي الأمر بإزالته ويرفض ذلك ولم يجدي معه الإنكار سرا، ألا ينطبق على هذه الحالة حديث السفينة وأنه لم يؤخذ على يده سوف يغرق المجتمع؟ لا شك أن المنكر يجب إنكاره على أي حال، ولكن ما يكون إنكار المنكر منكر غير طريقة شرعية، هذه طريقة المعتزلة، هم الذين يخرجون على ولاة الأمور بحجة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا غلط. ولي الأمر له حق وله مكان وهو ظل، إذا ذهب الظل ماذا يبقى للناس وهو سترة للمسلمين تسترون من خلفه؟ إذا ذهب من يبقى أمام المسلمين؟ وليس هو من الملائكة ولا من الرسل، هو بشر يخطئ، فالمناصحة معه وإيصال النصيحة له والدعاء له بالتسديد هذا هو الواجب مع ولاة الأمور، وإذا قاموا عليه كما وانشقوا عليه حصل من الشر أكثر مما كان قاموا من أجله، انحل الأمر واختل الأمن تسلط الأشرار فصار من الشر أكثر مما قاموا من أجل إنكاره. نعم، من أسئلة الإخوة في الرئاسة يقول: فضيلة الشيخ حفظكم الله، هل يجوز لي ضرب من وقع في معصية ليعترف بارتكابها؟ نعم، يقول: هل يجوز لي ضرب من وقع في معصية ليعترف بارتكابها؟ الاعتراف لا يؤخذ بالإكراه ولا بالضرب، الاعتراف ما يؤخذ بالضرب والإكراه، إنما يؤخذ بطريقة الاختيار والإقرار الصحيح. نعم. من الأسئلة بعد الشيخ يقول هل إلا إذا كان هناك قرينة قوية على أنه واقع في الجريمة، هناك قرينة تدل على هذا، إنه يضرب بقدر ما يعترف، مثل ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بضرب اليهودي الذي كان عنده مال أخفاه، والقرينة أن المال موجود عنده، فأمر عليا أن يعذبه حتى يقتل. فإذا كانت هناك قرينة واضحة على أنه كذاب وأنه جاحد، لا بأس أن يتخذ معه شيء من التعذيب حتى يعترف بالحق. نعم. معالي الشيخ حفظه الله يقول هل من يقول بجواز المظاهرات يحذر منه أم هي مسألة اجتهادية؟ لا تجوز المظاهرات لحال من الأحوال. أنتم رأيتم المظاهرات بأعينكم، شفتم ماذا جرت، ماذا دمرت من البلاد، ماذا قتلت من النفوس وأيتمت من الأطفال وأرملت من النساء، ماذا شردت من البيوت والبلد. المظاهرات ما تصلح، لكن العلاج ما هو بالمظاهرات، العلاج بالطرق الشرعية الكفيلة بحصول المقصود، وهذا يكون على أيدي العلماء وأهل الرأي، ما يكون على أيدي العامة والغوغاء. نعم. هذا أخ الطلاب يسأل يقول قرأت للعلامة ابن القيم عبارة له في كتابها قرب الحكمة الحكمية، أرجو من الشيخ شرحها، وهي ومن دقيق الفطنة أنك لا ترد على المطاع خطأه بين الملأ فتحمله رتبته على نصرة الخطأ، وذلك خطأ ثان ولكن تلطف في إعلامه به حيث لا يشعر به غيره. نعم، بلا شك إن مخاطبة الناس على قدر منازلهم، ما يخاطب العالم بخطاب الجاهل، ولا يخاطب الجاهل بخطاب العالم، ولا يخاطب الفرد مخاطبة الملوك، ولا يخاطب الملوك مخاطبة الأفراد، كل يخاطب بحسب ما يليق به، لأن هذا أدعى لحصول المقصود. الله جل وعلا قال لموسى وهارون قد أرسلهما إلى فرعون الطاغية الذي ادعى الربوبية، قال فأتياه فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، وقال لموسى عليه السلام فقل هل لك إلى أن تزكى، قل لفرعون هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. هكذا يبدأ معه، فإذا ما أجدى فأنت أديت الواجب عليك، ويكون هناك رأي آخر لأهل العلم وأهل البصيرة، ما هو للغوغاء والعوام. نعم. معالي الشيخ غفر الله لكم، يقول السائل حشد الناس وتجميع العدد الكثير بدعوى الاحتساب على المسؤولين هل هو من طرق إنكار المنكر؟ لا، هذا هو نفسه منكر، جمع الناس على أبواب المسؤولين، هذا يفرح الأعداء ويغيظ أهل الإيمان، هذا ما يجوز. المراجعة تكون بأسلوب مناسب، تكون من شخص مناسب، تكون في وقت مناسب أيضا، هذه المراجعة. لا، المراجعة لا بأس بها، لكن لا بد لها من ضوابط. نعم. معالي الشيخ يقول هل يجوز الكذب في المحاضر والزيادة فيها لتأديب المخالف بإنزال العقوبة الشديدة عليه لعله أن يكف؟ إيه؟ هل يجوز الكذب في المحاضر والزيادة فيها لتأديب المخالف بإنزال العقوبة الشديدة عليه لعله أن يكف؟ نعوذ بالله، لا يجوز هذا، هذا ظلم، لا يجوز أن تظلم المخطي أو الذي عليه يعني مناقشة أن تظلمه وتكتب شيء ما هو عليه، هذا ظلم، والله لا يحب الظالمين. نعم. وردت عدة تساؤلات من بعض الشباب عما انتشر عن أحد الدعاء فهو يقول إن تنظيم القاعدة ليس عندهم تساهل في تكفير المسلمين وليس عندهم تساهل في مسألة الدماء، حتى شوش هذا على بعض الإخوة وقال إنني لا أدافع عنهم، فما رأي معاليه؟ هذا ليس من شأننا الدخول به، هذا ليس من شأننا الدخول به، ونعافينا الله منه، ونسأل الله يكفينا شره. نعم. أيضا هناك تساؤلات كثيرة عن مسألة ما يقع في مالي، وهذا أحد الإخوة هو طالب من مالي يقول ما قام به بعض الماليين المتعاطفين مع تنظيم القاعدة وحركة التوحيد والجهاد وحركة بوكو حرام ضد الحكومة المالية، هل يعد هذا جهادا في سبيل الله مع أنهم بدأوا الآن بالتفجيرات الانتحارية في المدينة؟ وأيضا عدد من الإخوة يسأل ما هو موقفنا مما يجري في مالي؟ أنا لا أتكلم عن شؤون الآخرين والبلاد الأخرى، هذه أشياء لم أطلع عليها ولم أعرف أسبابها ولا أتكلم فيها، نحن نتكلم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وضوابطنا إليه، أما الكلام على الدول الأخرى هذا ليس من شأني يا أخوان. نعم. يقول هل الإنكار على الاختلاط أصل من أصول أهل السنة حيث أن من خالفه يكون مبتدعا؟ الإنكار على الاختلاط البيان يبين أن الاختلاط حرام وينهى عنه، ويكون لرجال الحسبة عمل في معالجته، وأما التعنيف وأما القسوة وأما هذا لا يجدي شيئا. نعم. يقول سائل يحتج البعض بوقائع وقعت وقصص لبعض السلف في مشروعية الإنكار العلني على ولاة الأمر، فما توجيهكم رحمكم الله؟ يقول يحتجون ببعض القصص والوقائع التي وقعت من بعض السلف في الإنكار العلني على ولاة الأمر، فما هو توجيهه؟ عليكم بالكتاب والسنة، أما القصص والسواليف والأشياء ذي ما ندري عنها، شيء صحيح وما شيء ما هو صحيح، والصحيح ما ينبغي إشاعته، وعندنا الكتاب والسنة والحمد لله فيهما الكفاية. يسأل يقول ما حكم إبلاغ الجهات المختصة عن الطالب الذي يحضر شهادة مزورة أو الذي يأتي بمنحة غيره ويبرر الطالب بأن هذا من باب طلب العلم فليس فيه شيء؟ هذه من أمور النظام التعليمي، والجهات المختصة لها متابعة في مثل هذه الأمور، وأنت ما كلفك الله تفتش على الناس. نعم. يسأل يقول هل يجوز، وهذا أحد رفقه منسوب الهيئة، يقول هل يجوز التجسس على من مشتبه وقوعه في معصية؟ يقول حيث إني أعمل في الهيئة، وهل الستر على العاصي بعد القبض عليه أمر ملزوم؟ وهل إذا هرب المخالف يجب علي أن أطارده؟ يا أخي نظام الهيئة لها نظام، الهيئة لها نظام تمشي على النظام في أدائك العمل، وإذا أشكل عليك شيء راجع المرجع الذي ترجع إليه الهيئة في مشاكلها، ولكن السؤال ما هو؟ السؤال يقول هل يجوز التجسس على من اشتبه؟ التجسس لا يجوز، لكن التحسس، يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخي، التحسس والمتابعة لأجل المصلحة الراجحة، تحسس. إذا كان إنسان مشتبه فيه وعنده اشتباه فلا بأس أن يتابع وأن يتحسس عليه حتى يظهر إما أنه بريء أو أنه واقع فيعالج بما يناسب. نعم. ويسأل هل الستر على العاصي بعد القبض يعد أمرا مذموما؟ نعم، يستر على العاصي ويجرى عليه ما يستحقه من العقوبة، ويستر عليه ما يشهر له فلان فعل كذا وفلان فعل كذا، ما يجوز، تكفي عقوبته. نعم. هذا سؤال من أحد الإخوة طلاب المنح، يقول في بلادنا كثرة المبتدعة، ونعرف هدي السلف في معاملة المبتدعة بحسن إرشادهم لنا إلى كيفية معاملة أهل البدع خصوصا في بلاد الكفار التي يقل فيها المسلمون. يسأل عن كيفية معاملة أهل البدع. تبتعد عنهم، لا تخالط أهل البدع ولا تجالسهم، ابتعد عنهم لتسلم أنت من بدعتهم. وإذا كان عندك علم ومقدرة تنصحهم وتناقشهم وتبين لهم، هذا واجب عليك. نعم. أيضا يسأل، يقول: بعض الإخوان الذين يدرسون في الجامعة يسبون علماء السعودية وحكامها، فهل نهجرهم ولا نسلم عليهم ولا نجالسهم، أو نجالسهم ونخالطهم ما دمنا نعرف أفكارهم؟ لا تجالسوهم، وأما كلامهم فهو عليهم، يضرون حكام السعودية ولا يضرون إلا أنفسهم. نعم. ولا يهمكم أمرهم، الرسل تكلم فيهم، تكلم في الرسل، لا سيما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وقيل فيه ما ذكره الله وما جاء في الأحاديث والسيرة النبوية. ومع هذا الصبر وانتظار الفرج، هذا هو الواجب على المسلم، عدم الاستعجال بمثل هذه الأمور. يقول الشاعر: إذا نطق السفيه فلا تجبه، فخير من إجابته السكوت. نعم. يقول: هل يجوز الذهاب إلى مكان الفساد والضلال للإنكار عليهم؟ نعم، إذا كنت من رجال الحسبة هذا واجب، أنك تذهب إلى مواطن الشبهة وتقوم بالواجب نحو أهلها. أما إذا كنت لست من رجال الحسبة فلا تذهب إلى مواطن، إلى المواطن التي لم تؤمر بالذهاب إليها ولم تكلف بالذهاب إليها، لأنه ما ظهر لك شيء. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم، أنت ما رأيت شيء، ما دام أنك ما رأيت شيء الحمد لله، عافيك الله. نعم. يقول: أحسن الله إليكم معالي الشيخ، قرأت في تاريخ ابن جرير أن عبد الله بن سلمة اليهودي قال: ابدأوا بالطعن على أمرائكم وأظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تستميلوا الناس، فأود شرح هذه العبارة. هذا واضح، هذا منهجهم، أنهم بدأوا، أن ابن سلمة بدأ بسب عثمان رضي الله عنه خليفة الراشد والتشهير به لأجل أن يستثير الناس عليه، وهو يهودي، ما يستكثر عليه، يهودي لكنه أظهر الإسلام، وهو يريد بذلك طعن في المسلمين، فلا يستكثر عليه ما يقول من الكلام الباطل. نعم. السائل يقول: معالي الشيخ وفقك الله، كيف نرد على من قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في البخاري بأنه انقطع منه الوتين، وبين قول الله عز وجل: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين؟ إيش السؤال؟ سؤال قيد. يقول: كيف نرد على من قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في البخاري بأنه انقطع منه الوتين؟ انقطع أو قطع؟ كتابة انقطع منه الوتين، ما أدري، ما اطلعت على هذا، ولكن اللي ينقطع منه الوتين يموت. لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، يعني لقتلنا. نعم. يقول: معالي الشيخ جزاكم الله خيرا، ما نصيحتكم فيما يجري الآن في العالم الإسلامي وخصوصا العالم العربي بما يسمى بالربيع العربي؟ هذه فتنة على يد الكفار، علينا أن نثبت على ديننا ونثبت مع ولاة أمورنا، نحافظ على بلادنا وعلى أمننا واستقرارنا، وأن نكثر من الدعاء أن يدفع الله عنا البلاء ويكف عنا الأعداء. نعم. ولا نرجف الناس، نقول جاكم الكفار وجاكم ما نرجف ونخوف الناس، نطمئنهم، نقول النصر قريب، والله يحفظ دينه ويحفظ عباده المؤمنين، ولو بهذا أول كيد الكفار. نعم. هذا أحد طلاب الشباب يسأل، وهي يعني مسألة تكرر السؤال عنها، يقول: أنا طالب في كلية كذا، يقول ومنذ ملتزم منذ 4 سنوات ولكنني مدمن على مشاهدة المواقع الإباحية، وفي كل مرة أتوب وأبكي وأرجع إلى الله عز وجل، ولكن سرعان ما أعود مرة أخرى إلى الذنب ومشاهدة المواقع والعادة السرية، فما الحل يا فضيلة الشيخ؟ الحمد لله أنك عندك شعور في الذنب والخطأ وأنك تتوب كل مرة تتوب، هذا هو الواجب، أنك إذا تكرر الذنب تكرر التوبة، ولكن عليك أن تبتعد عن مواطن الشر وعن أصحابها، لا تجالس أصحابها أو تجلس في المجالس التي تعرض فيها هذه الأشياء، ابتعد عنها، عن مجالسها ومجالسة أصحابها، وعليك بالنية الصادقة والعزم على التوبة، ويعينك الله عز وجل. نعم. معنا الشيخ هذا سؤال وتكرر، يقول هذا الشاب، يقول شيخ الفاضل ثابت الله، ما هو موقفي وموقف الشباب من قضية سوريا، وكيف نشاركهم وننصرهم، علما مع الشيخ أن هناك حقيقة تجيش لمجموعة من الشباب، وخرج مجموعة منهم، وهناك أخبار تنقل في قتل بعضهم وفي مشاركة بعضهم. والله يا أخوان ما ندخل في مشاكل الدول الأخرى، لها أهلها ولها من يقوم بحلها، منهم أنفسهم، من الشعوب الأخرى هي اللي تعالج مشاكلها، أما نحن علينا الدعاء لهم، علينا الدعاء للمسلمين، لأن الله يحميهم وينصرهم على عدوهم، ولا نملك إلا الدعاء. نعم. هذا معالي الشيخ، أعرف هذا السؤال لأنه عقب عليه بقوله أرجوكم بأن تعرضوا سؤالي على قولة الشيخ، وإلا ما جعلتكم بحل مني وأنا خصمكم يوم القيامة. لا حول. يقول صاحب الفضيلة أشهد الله على حبكم، وبعد سمعنا عنكم أنكم قلتم بأن سمان العودة لا يزكى، فهل هذا صحيح؟ وأنكم تحذرون وتنصحون أن ألا نسمع لدروسه ومحاضراته، فهل هذا صحيح؟ والله أنا ما أذكر أني قال إن هالكلام، وأنا ما أتكلم بحد إلا إذا ثبت لدي عليه مأخذ، فأنا أحذر منه. أما هذا الرجل ما سمعت، لأن بستمع كلامه ولا أنا بحرص عليه، أنا مبتعد عن كلامه وكلام غيره من هؤلاء، ما أنا بستمع إليه، لأنه ما يأتيك بشيء يوسع صدرك، يأتيك بشيء يقبض خاطرك ويكدر خاطر، فأنا الحمد لله بعافية من هؤلاء ومما يقولون. نعم. هذا سؤال مع الشيخ، يقول ما حكم السعوذة، وهل يجوز أن أتواطأ وأعمل فيها، مع العلم أن أحد زملائي عرض علي أن أتواطأ معه فيها وأسلم نهاية الشهر 500 ريال وأنا في البيت. سلم إيش؟ السعوذة. إيش يسلم؟ يسلم 1500 ريال ولا يعلم، هو في البيت. أنت قلت يسلم 500,000؟ لا، 1500 ريال. إيه. هذا كذب، والكذب لا يجوز، ولا يجوز الاحتيال وأكل أموال الناس بالباطل. نعم. استاذكم على الشيخ الأذان. طيب. أيضا من الأسئلة مع الشيخ، يقول هل صحيح أن دعاء القنوت ليس ضروريا أن يؤخذ فيه إذن ولي الأمر؟ الدعاء ليس ممنوعا، تدعو في جميع الأوقات المناسبة وليس ممنوعا، وأما الصلاة فلا يدخل فيها شيء ولا يزاد فيها شيء إلا بفتوى معتمدة من أهل العلم الذين يعرفون الأحوال التي يشرع فيها القنوت، فهذه الصلاة ما يحدث فيها شيء ويزاد فيها شيء إلا بفتوى شرعية من الجهة المختصة التي تعرف المبررات للقنوت. نعم. أيضا هذا السؤال يقول كيف نرد على من قال إن الجهاد في سوريا جهاد دفع، وأنه يجب علينا نصرتهم لأنهم إخوة لنا؟ قلت لكم لا تدخلون في مشاكل سوريا ولا غيرها. نعم. يقول فضيلة الشيخ حفظك الله، نحن نقوم بشرح خطبة يوم الجمعة قبل أذان صلاة الجمعة لعدم فهم قومنا العربية، ثم بعد الأذان يخطب الإمام بالعربية، فهل فعلنا هذا من البدع وما توجيهكم في هذا؟ يجوز ترجمة الخطبة لمن يحتاج إلى ترجمتها، يجوز ترجمتها بعد نهاية الخطبة، بعد الصلاة مثلا تترجم الخطبة للحاضرين، أو يكون في مكان خاص يترجم لهم. نعم. أيضا من الأسئلة مع الشيخ، يقول لي إخوة وأخوات في البيت يشاهدون المسلسلات ويسمعون الأغاني، عندما أنصحهم لا يسمعون لي، وربما يؤدي هذا إلى قطع علاقتي معهم، فهل يجوز لي عدم نصحهم حفاظا على الرحم ومنعا لقطعه؟ إذا كنت تسكن معهم تخالطهم فلا بد من استمرار النصح ولا تقطع النصح معه، أما إذا كنت في مكان آخر منعزلا عنهم ولم يقبل النصح فابتعد عنهم، وأنت أديت الواجب والحمد لله. نعم. يقول سمعت شخصا يثني على قصيدة البوصيري ويقول إنه ليس فيها شركيات، ما توجيهكم؟ هذا شيء معلوم، كثير من الناس يقرؤونها في أيام المولد أكثر مما يقرؤون القرآن، ويتقربون بها إلى الله، أما أن يقال ليس فيها شرك هذا جحود للواقع، بل فيها الشرك الصريح. يقول يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك، يعني الله ما يلاذ به إنما يلاذ بالرسول يوم القيامة، ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. العياذ إنما يكون بالله عز وجل، ما يكون بالمخلوقين، عبادة، العياذ عبادة. إن لم تكن في معادي آخر عن يوم القيامة آخذا بيدي، وإلا قل يا زلة القدم، يعني نسي الله عز وجل يوم القيامة. فإن من جودك الدنيا وضرتها، يعني الدنيا والآخرة من جود الرسول صلى الله عليه وسلم، أما الله ما له دخل فيها. ومن علومك علم اللوح والقلم، اللوح المحفوظ والقلم الذي كتب الله به المقادير، يقول هذا من علم الرسول، يقول هذا بعض علم الرسول. إذن وين الله؟ ما لله ذكر فيها؟ نسأل الله العافية. هل بعد هذا الغلو مزيد؟ هل بعد هذا الشرك؟ إن لم يكن هذا شرك فما هو الشرك؟ نعم. كون بعض الناس يعجبون بها هذا ليس بغريب، الناس كثير منهم يرغبون الباطل، كثير من الناس، وهي تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. نعم. يقول يا شيخ أحسن الله إليك، امرأة قريبة لي تقول إنها عملت مجموعة في الجوال مع عدد من صديقاتها، كل يوم ترسل إليهن 4 صفحات من القرآن يقرأنها كورد يومي، ومن تقرأ ترسل علامة على أنها قرأت، والتي لا ترسل تذكر، فهل هذا الفعل فيه شيء؟ لا أنا ما أعرفه، لكن القرآن ما يعمل بهكذا، هذا قد يكون فيه إهانة للقرآن، وفيه القرآن يلقى مباشرة على المتعلم، المتعلم يحضر عند المدرس ويقرئه القرآن، هكذا طريقة السلف الصالح. نعم. هذا سؤال من أحد الإخوة طلاب المنح، يقول ما حكم الاحتفال بالمولد النبوي؟ بدعة، احتفال بالمولد النبوي بدعة. بدعة ليه؟ لأنه محدث، ما حدث إلا بعد القرون المفضلة، ما فعله الرسول ولا فعله الصحابة ولا فعله التابعون ولا فعلته القرون المفضلة، إنما جاء مع الشيعة الفاطمية لما استولوا على مصر، جاءت معهم البدع من عبادة القبور والموالد وغير ذلك، فهو بدعة بدعة لا يجوز العمل به ولا إقامته، والذي يحب الرسول يتبع الرسول ويطيع الرسول، الرسول يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، الرسول ينهاك عن الإحداث وأنت تأخذ بالمحدث وتعمل به، هذه معصية للرسول صلى الله عليه وسلم، ليست محبة للرسول. محبة الرسول تقتضي اتباعه وطاعته عليه الصلاة والسلام، تمسك بسنته. نعم، عليكم بسنتي، سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. نعم. معالي الشيخ، تكرر السؤال عن جماعة التبليغ، وسؤال هل جماعة التبليغ تعتبر من الفرق الضالة؟ ما قولكم فيها؟ يا إخواني، هذه البلاد ولله الحمد جماعة واحدة على عقيدة التوحيد واتباع السنة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ليست بحاجة إلى جماعة التبليغ ولا غيرها من الجماعات. نحن والحمد لله على طريقة واضحة وبينة، علينا أن نتمسك بها. من يدخل معنا في هذا الخير حياه الله، ومن جاء يريد صرفنا عما نحن عليه فلا حياه الله ولا قبول له. نعم. معالي الشيخ، يقول هناك مقولة ويسأل عن حكمها، هذه المقولة يعني فيها فيما يتعلق بكتاب الله عز وجل، يقول من المقولة: ونادى حسني مبارك أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي فوكزه مرسي فقضى عليه. ما حكم هذه المقولة؟ لا، تحريف لكتاب الله عز وجل، نسأل الله العافية، تلاعب بكلام الله عز وجل. يعني موسى عليه السلام كليم الله صار مرسي؟ حول ولا قوة إلا بالله. حرفت الآية إلى تلعب بها إلى هذا الحد. نعم. أيها يقول: ما رأيكم في من يقول إن الحسين خير من ملء الأرض من معاوية؟ معاوية له فضائل، والحسين رضي الله عنه له فضائل، رضي الله عن الجميع، كل منهم له فضائل، أما تفضيل بينهم فهذا إلى الله عز وجل. نعم. يقول: قرأت لكم في الانترنت جوابا بمعاليكم حيث سئلتم هل يؤجر سيد قطب فيما أخطأ فيه أجر المجتهد المخطئ، وأجبتم بأنه ليس من أهل الاجتهاد حتى يكون له ذلك. والسؤال: هل معنى الاجتهاد في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم هو معناه عند الأصوليين؟ نعم، الاجتهاد هو استنباط الأحكام من أدلتها التفصيلية، وهذا لا يقوم به إلا أهل العلم. أما الأدباء مثل سيد قطب وغيره فليسوا من أهل العلم، هؤلاء أدباء ليسوا من أهل العلم. نعم. أي يسأل عدد من الإخوة عن رأيكم في التصوير، وهل كان لكم رأي في ما رجعتم عنه، وما حكم التصوير في المسجد؟ ليش رجعت عنه؟ ما رجعت عنه، التصوير حرام، أقوله الآن وأصدق. وش اللي رجع عنك؟ هل لي كلام في هذا؟ لأن التصوير حلال، التصوير مباح. اللي يقول هذا يبرز كلامي ويجيبه مكتوبا أو بصوتي. أما الافتراء على الناس والكذب على الناس هذا لا يجوز. نعم. من الأسئلة يقول، ومن طلاب الإخوة طلاب المنح، يقول: عندنا إمام وفيه أعمال شركية، وأيضا يجمع يقوم بجمع الناس لأجل الذهاب إلى القبور. عندنا إيش؟ إمام ولديه أعمال شركية، ومنها أنه يقوم بجمع الناس لأجل الذهاب إلى القبور لرجل من صالح على زعمهم، وكذلك يقوم يعني بالتقرب إلى القبور، ويقول: هذا عملي، إن لم أفعل هذا ستبعدني الحكومة من إمامة المسجد. فسؤال يقول: لا يوجد عندنا غير ذلك المسجد الذي يؤم فيه ذلك الإمام، ماذا أفعل أنا وإخواني المصلين؟ عليكم بمناصحته لعله يتوب يترك هذا الشيء، فإن لم يقبل فلا تصلوا خلفه، اعملوا لكم مصلى واجتمعوا وصلوا فيه أنتم، أو ابنوا لكم مسجدا قدرتم. نعم. أيضا هذا من أسئلة طلاب المنح، يقول: في بلادنا تقوم الشرطة قد تظلم المنقبات الأخوات وقد تنتهك أعراضهن، فالأخوات يخفن من ذلك، فهل يجوز لهن أن يخلعن النقاب من وجوههن؟ لماذا الأخوات يذهبن إلى هذا المكان الذي يجبرن فيه على خلع الحجاب أو على هتك أعراضهن؟ هن اللاتي ذهبن إليه، عليهن ألا يذهبن إلى هذا المكان. والدراسة إذا ترتب عليها هذا لا تجوز، اجلسن في بيوتهن، تعلمنا في بيوتهن ما تيسر والحمد لله. نعم. هناك جملة من الأسئلة الفقهية، ما أدري إذا كان مناسب لها. والله كنت نسمعها، ما أدري. طيب، من الأسئلة يقول: ما حكم من يؤخر إقامة صلاة الفجر إلى وقت قريب من الإشراق، أن يبقى 10 دقائق عن الإشراق ثم يقيم الصلاة، هل هذا الفعل صحيح؟ لا، ما هو صحيح، هذا خلاف السنة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر بغلس، كان يدخل فيها والرجل لا يعرف من بجانبه من ظلام الليل، وينصرف منها حين يعرف الرجل جليسه، لأنه يطيل القراءة عليه الصلاة والسلام، يقرأ بالسبعين إلى المئة قراءة مرتلة، يعني يقف على رؤوس الآيات ويترسل في قراءته عليه الصلاة والسلام، فهو يدخل فيها مبكرا وينصرف منها حين يظهر النور وتعارف أن الناس بعضهم مع بعض، تقدم في أول وقتها صلاة الفجر وغيرها، أفضل الصلاة في أول وقتها، إلا إذا اشتد الحر تؤخر الظهر حتى يبرد الناس، وإلا العشاء فهي في ثلث الليل أفضل لمن لا يرتبط بجماعة أو من لا يشق عليه ذلك. أما من يرتبط بجماعة فيصلي مع الجماعة ولا يترك الجماعة، وكذلك من يشق عليه ذلك ويحتاج إلى النوم صلي وينام الحمد لله، وما عدا هاتين الصلاتين فهو في أول وقته أفضل. نعم. يقول: مع الشيخ قرأت لبعض السلف أن الرد على أهل البدع من أعظم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ونشاهد اليوم من جعل الرد على أهل البدع من أعظم الجرائم، فما هو الرد عليه؟ الرد على أهل البدع لا بد منه، على المخطئين لا بد منه لبيان الحق، أما إذا لم يرد عليهم فهذا من كتمان الحق، لكن ما يتولى الرد إلا أهل العلم، أهل العلم الذين يعرفون الخطأ من الصواب، يعرفون السنة من البدعة، يعرفون الطريقة للرد، أهل العلم هم اللي يردون، أو كل يرد ويتلاطخ الطلاب بعضهم مع بعض وهم لا يحسنون الرد ولا يحسنون ما الذي يستحق الرد من الذي لا يستحق، هذا من شؤون أهل العلم. نعم. لعل هذا أن يكون آخر سؤال، يسأل ويقول: بعد الشيخ أنا أطيبك في الله وأسألك ما هو الطريق الأسهل لطلب العلم النافع، وهل أطلب العلم في بلاد الكفار؟ أنت الآن تسأل وأنت بين المسلمين وبهالجامعة، اطلب العلم في هذه الجامعة، أكمل دراسك واحمد الله عز وجل وأتقن دروسك وافهمها، وهذه نعمة عظيمة. نعم.